يقول في رسالته: لقد بعت أرضا لي بمبلغ معين، وبعد 7 سنوات أصبحت في حاجة لهذه الأرض، فأردت أن أدفع ثمن الشراء للمشتري وأستردها، لكنه رفض. وبعدما عرضت الأمر على السلطة المحلية أمرته بالتخلي عن زراعة الأرض، وحجتها أنه لا يملك سندا قانونيا بذلك، وعليه فهي لي قانونا، لكنني أنتظر حكم الشرع. فبماذا تفتونني مع العلم بأنني مستعد لأن أتنازل له عن محصول البستان الذي زرعه في دنم منها لمدة 10 سنوات؟ ما دمت أيها الأخ تعترف بأنك بعتها عليه فليس لك حق في أخذها منه إلا برضاه، هبة أو شراء. أما أن تأخذها منه بقوة أو بالسلطان هذا ظلم وعدوان، ولو ساعدك السلطان فالسلطان حينئذ ظالم معك، فلا يجوز لك أن تأخذها بالظلم وبقوة السلطان بقوانين باطلة وآراء فاسدة. لا، بل يجب عليك أن تحترم ما جرى منك من البيع وتدعها في يد صاحبها الشرعي، ويعطيك الله أفضل منها وخيرا منها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أولي يسرا، إلا إذا رضي ببيعه عليك برأس المال أو بأقل أو بأكثر أو أعطاك إياها عطية فلا بأس. أما الظلم فلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلادكم هذا، فاتق الله واحذر. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.